أنا ناصر صلاح من فلسطين، وسأخبركم عن أكلة المسخن. طريقة المسخن: مكوناتها دجاجة كاملة منظفة ومقطعة إلى 4 قطع، كيلو واحد من البصل المفروم على شكل شرائح، كوب من زيت الزيتون، رغيفين من الخبز العربي ويسمى الطابون في فلسطين، كمية كافية من السماق، كمية كافية من الصنوبر المحمر للتزيين، ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل الأسود، ويضاف أي نوع من البهارات الأخرى. طريق تحضير المسخن: يوضع الزيت على قدر متوسط الحجم ويترك على نار متوسطة الحرارة حتى يسخن، ثم يضاف البصل المقطع إلى الزيت وقطع الدجاج، وتقلب المكونات على النار، ثم نضيف له الملح والفلفل. بعد أن يغلي الزيت تخفف درجة حرارة النار مع بقاء الدجاج في الزيت حتى يتحمر بالكامل، ثم تضاف كمية كافية من السماق وتحرك جيدا حتى تكتسب اللون الأحمر. بعد أن ينضج الدجاج يرفع القدر عن النار، وتؤخذ قطع الدجاج لتوضع في صينية، ثم توضع في الفرن حتى تنضج كليا. يغمز رغيف الخبز بالزيت المتبقي من القدر ويوضع في الطبق الخاص بالتقديم، ثم يوزع الرغيف نصف كمية البصل المحمر، ونضع كمية الصنوبر المحمر، ثم تضاف رشة من السماق وفوق البصل. تكرر العملية نفسها مع الرغيف الثاني، ويوضع فوق الرغيف الأول، وبعد أن تنتج قطع الدجاج توضع على وجه الطبق، ويمكن تزيينه برشة من اللوز أو أي من المكسرات المحمصة، ورشة من البقدونس المفروم.